إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن موضوع علاج قلق الرزق، هذا القلق الذي حل، بل لا أقول حل، بل استوطن وعشش في قلوب الكثيرين، وما ذلك إلا بسبب الخوف على المستقبل والخوف على الأرزاق، وهذا لا يليق بالمسلم، وهذا لا يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يخاف ويتوجس من المستقبل ومن الرزق ما دام أن له ربا، لا يليق بالعاقل فضلا عن المسلم الذي يعرف ربه حق المعرفة، الذي يعرف ربه حق المعرفة ويقرأ القرآن ويلتصق بالسنة، فإن مثل هذه الأمور لا تنطلي عليه. لي قضية تخويف الناس من المستقبل، أنت تتخاف، وأيادي خفية لها دور في إذكاء هذا التخويف، أيادي خفية. لماذا؟ لأجل أن لا يطمئن المسلم في حياته، لأنه متى اطمأن المسلم في حياته، متى اطمأن المسلم في حياته تفرغ إلى عبادة ربه، ومتى تفرغ إلى عبادة ربه كان النصر حليفا وكان التوفيق حليفا. وقد رأينا في الخطبة الماضية أن كثيرا من الناس يموتون فبحسب عد المنظمة العالمية للصحة أن أكثر من مليون شخص يموتون بسبب الخوف وبسبب الاكتئاب، بسبب الاكتئاب وبسبب الخوف وبسبب القلق على الرزق وغير ذلك من الأسباب. إذن فوجب علينا أن نلجأ ونحتمي بشيء يقينا من هذه الأمور، ألا وهو اللجأ إلى الله. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أن أول جرعة وأول دواء، بل أول شفاء لإذهاب هذا القلق، التعرف على الله، التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته، التعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته. تعرف على الله من خلال اسمه الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق، وهو سبحانه وتعالى حي باق، فوجب التعلق به والتوكل عليه لا غير. وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس فاطمئن. إذن هذه هي الجرعة الأولى. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات الجرعة الثانية، هذه الرصفاءات الثانية، وسنقف معها من خلال آية عظيمة فيها من المطمئنات الشيء الكثير. هذه الآية بوحدها لو أن الإنسان اكتفى بها ستغنيه عن كل ما سيأتي. إذا مشى معي بشوية وبدأت يتدبر فيها، هذه الآية هي آية من سورة الملك، آية من سورة الملك، وسورة الملك وسورة الملك مطلعها تبارك الذي بيده الملك، مش واحد اللي عادي، تبارك تعاظم وكثر خيره. هذه السورة هي بالمناسبة تدور كلها على بيان قدرة الله تبارك وتعالى، بيان قدرة الله وأن الله لا شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء، فتفطن رحمك الله. هذه الآية هي قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي عظيمة فيها من المعاني والدلالات والهدايات ما لو تدبره المسلمون لذهب قلقهم ولزال فزعهم. هو الذي، شكون هو؟ تبارك الذي بيده الملك، ذاك الذي تعاظم، ذاك الذي بيده مقاليد الأمور، كاين شي وحدش له تصرف في الكون سواه. هو الذي بوحده هو الذي جعل لمن؟ لكم. فلاحظ معي رحمك الله، لاحظوا يا معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات، لاحظوا بلاغة القرآن. جعل لكم أي اختصكم. تدخل الدار عندك وليدات 5 6 تجيب لهم حاجة، ها تعطي لكل واحد وتتعزل واحد تقول لي هذه جدها لك. كيف سيكون شعور هذا الولد؟ كيف يكون الشعور تاعو؟ وكيف سيكون إحساسه تجاه أبيه هذا الذي خصه وأكرمه من بين إخوته؟ ما أكثر الخلق ويخلق ما لا تعلمون. لكن أنت أيها العبد وأنت أيتها الأمة، الله تبارك وتعالى يوجه لك الخطاب يرفعك. هو الذي جعل لكم. عجيب كيف لا نتفطن إلى هذا لكم لتجي في القرآن، وكيف الإنسان ما تيطيرش بالفرحة من التي يقرأها، لأن هذا لكم معنى آش الله جل جلاله رفع من شأنك وغادي يوصلك النصيب من ذاك الشيء اللي بغيت قال. يقول الله جل في علاه: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولكن الإشكال فين؟ كاين الإلف، الإنسان ولافت يأكل ولافت ينعس مرتاح ولافت يلقى الأمور مقادة، فهذا الإلف أفقدنا الشعور بقيمة هذه النعم. شكون فينا احنا دابا الآن اللي حس بقيمة الماكلة؟ حتى شي واحد. تنروحنا أماكن أخرى قد يكون علاش؟ الإنسان الحمد لله دائما رزقه أش مسوء تيأكل. من منا يشعر بنعمة الأمن؟ من منا يشعر بنعمة الصحة؟ تتنوض مع الصباح تتحرك أنفاصك كذا بخير وعلا. الإلف يعني الاعتياد أفقدنا الشعور بنعم كثيرة، ما بقيش تنقيمها، ما بقيش واش أش عندي، أش عند الإنسان قاع، يلا تتشوف أش طرف الآخر. رزقا لكم، رزقا لكم، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، لاحظ، بل ومن كل ما لم نسأله جل في علاه. من منا الآن تقول يا ربي تبقى الشمس ولا الهواء ولا القمر، تيطلب الله تبارك وتعالى الناس هذه الشمس ماتاش ما تمشيش في حالها، شكون؟ إذا الله تبارك وتعالى يعطينا سؤلنا وما فوق سؤلنا، حتى الحوايج اللي احنا كاع ما على بالنا الله تبارك وتعالى تعطينا تكرما، فهل استشعرنا بهذه النعم؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم كفار لأن السياق ما سيخلاش الكلام معنا احنا، لذلك ختمه بظلوم كفار. ويقول جل جلاله في سورة النعم: والأنعام خلقها لكم. ما أجمل هذه لكم، بنينة بنينة في الفم إنسان التي تذوقها. والأنعام خلقها لكم، وقف وعود بدأ منها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وغادي يقولنا الله تبارك وتعالى بعدها آش: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ خلق، وما ذرأ لكم من الأرض مختلفا ألوانه إلى غير ذلك. فيختمها سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله هنأش إن الله لغفور رحيم. وصفين من صفات الله تقبل أش وصفين من صفاتنا: إن الإنسان لظلوم كفار، أش عندي أش لي أش هاد البلاد أش أش أش ظلوم كفار. والحق جل وعلا يقابل هاتين الصفتين بصفة الكرم والرحمة والمغفرة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لماذا غفور رحيم؟ لأن كثيرا من الناس لا يعي ولا يعطي اهتماما لهذه النعم. آش عندي عند كل خير، بعد أنت تتحرك وبصحيحتك وإلى غير ذلك من الأمور، هذه نعم كثيرة، ماشي هي القضية آش متوقفة آش صورتي ولا ما صورتيش. إذن هو الذي جعل لكم، وقف عند هذيك لكم وبقاش قول قول قول قول أش اللي عطيني أنا الله، أش اللي عطيني الله؟ ما عنديش دار مزيان زيد، ما عنديش خدمة مزيان زيد، ما عنديش آش أش أخر، ما عندي فلوس مزيان، ولكن عندك نعم أخرى، كاين والدي، كاين اللي باش، كاين اللي بيشوف الان غير والدي يعطي اللي وراه واللي قدامه، كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ لايك ما تنهضري في الخاوي، يشوف غير والدي يقعد معاهم يلحظه يعطي ما لديه من المال. كاين اللي باغي غير صحته، يعطي اش اللي وراه واللي قدامه. وانت الله تبارك وتعالى اعطاك صحتك تتنوض وتتنعس بلا دواء بلا كذا بلا بلا الى غير ذلك الى غير ذلك من الامور. اذن فما تعيش فيه من النعم اكثر من النعم اكثر مما اخذ منك. شحال ما عندكش الله تبارك وتعالى اش اللي ما عندك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه وشوف داك الشيء اللي عندك الاخر. اذن هو الذي خلق لكم اش نعما كثيره وآلاء عظيمة جسيمة، منها الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا. الذلول مأخوذ من الذلة والهوان والانقياد، يعني هذه الأرض التي أنت عليها من كرم الله تبارك وتعالى ومن نعمه عليك أنه ذلها لك. معنى ذللها منقادة مطاعة، تجيب المحرات وتتحرط، تتخرج منها المياه، تتخرج منها المعادن، عايش عليها، تشم من هوائها، تتنعم فيها. أليس هذا تذلل؟ طيب من الذي ذللها؟ إنه الله. إنه الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي جعلها متذللة. عندك تقول الوقت صعيبة، لا لا لا لا، كل الحمد لله ميسر. اللي بيصعب شي حاجه تتصعب عليه، واللي بيسر شي حاجه وسهله تتسهل عليه. شوف هي كيف تتعامل وكيف تستقبل الامور. اكاين حتى اللي عنده ما يغنيه وتيقول لك صعيب صعيب، ويعيش الصعوبه ايضا ويعيش الصعوبه. علاش؟ لاش؟ لانه داك الشيء اللي تيكون هو اش في قراره نفسه. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. طيب يا ربي لما ذللت لنا هذه الأرض وعلمنا أنها آش ذلول، يعني ما غادي نقولوا ذلولة وإن كانت هي مؤنث، لأن هذا الوصف اللي هو ذلول يستوي فيه المذكر والمؤنث سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى فاعول. كصبور نقول امرأة صبور ماشي صبورة، امرأة حنون ماشي حنونة. إذن فهذا الوصف اللي هو فاعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ما لم يكن هناك لبس. ما عليناش. إذن جعل لكم الأرض ذلولا. كيف ندير في هذه الأرض؟ أنا عندي مستقبل وعندي كذا وعندي وليدات وعندي، خصني نوفر، خصني نخدم، خصني 24 ساعة على 24 ساعة، خصني نخدم بالذكاء، خصني هذا عالم تاع السرعة، عالم التكنولوجيا، عالم الكمبيوتر، واش غادي نبقى قاعد في بلاصتي؟ بشوي عليك شوي عليك. فامشوا في مناكب، لان انت بهذا الفكر هكا تتعب نفسك وتتعب غيرك. شحال بغيت تعيش؟ اربعه بشوي عليك. فامشوا في مناكبها، وقف عندك فامشوا. هذه تيقولها العلماء، هذه السرعه المحدده في طلب الرزق. غادي فاش في الشنطي تيقول لك هنا سير بستين، هنا جري 100، هنا 200، هنا اعطي اللي في جيبك. القران فيهاش تحديد السرعه. احيانا تيقول لك اش اي بشوي عليك، الا زدتي على 60 بيض بدك الرادار، وشوف اش بتقول لي انت اللي اش انت اللي غادي تجني داك الشيء اللي ديك الافه اللي بغيتي دير. واحد بعد مرة تيقول لك زيد شويه، سارع سارع سارع سرعة سرعة سرعة فاش سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عمل الأخير أعطيه اللي في جيدك. شحال نعطيه؟ 10 دراهم ولا 50 درهم؟ أعطيه بلاتي واحد شوف ما عطوش مشي عند فلان دروك نزورو راه مريض ولا نوض سير بزرب زرب زرب أي حاجة بتقربك الله سارع فيها. سابقوا، هذا كذلك أش نوع من أنواع السرعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكاين شي سرعة كاين، ففروا لمن؟ إلى الله. ففروا إلى الله، هي تتسمى أش تحديد أش السرعة. باش نمشي كاين المصارعة، كاين المسابقة، كاين أش كاين الفرار. وسبحان الله جت هنا ويقول فامشوا في مناكبها. إذن هنا الشارع يحدد لك السرعة في طلب الرزق. هل هو الجري والكد وبذل الجهد تدخل سنتالف؟ لا لا لا لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، السرعة اللي حد لك الشارع ناش، فاسعوا إلى ذكر الله. جري الصلاة، ما غاديش تسنك الإمام أبا يجي السيف، لا الله يعمر هذا، لا لا لا مشات عليك الصلاة، فين باقي بدرك هذا الأجر؟ مشى هنا خصك تجري. أما الرزق لا لا لا لا يمشي عليك. علاش؟ باش أنت تستقر نفسانيا، باش أنت ما تبقاش ملهوط، باش أنت ملي تقعد تغدى بخاطرك، وتقعد تفطر بخاطرك. كاين اللي تيفطر اش وتيتغدى هو مقرفز على الركاب تاعو، اي حياه هذه. كاين اللي تيتغدى وعشرة تليفونات في يديه، 10 ايه وكثر، بيهضر مع هذا وبيهضر مع هذا شوي يعني. فامشوا. إذن فالشارع هنا يحدد لنا السرعة في طلب الرزق، وما المقصود من ذلك إلا طمأنتنا، أنك اطمأن. داكشي اللي مقدر لك الله تبارك وتعالى راه غادي يدركم، داكشي اللي مقدر لك الله تبارك وتعالى غادي يدركم. واحد، ولاحظ هنا الشارع أمرك بالحركة فقط، فامشوا في مناكبها وكلوا. فين هو العمل؟ فين هو العمل هنا؟ سير امشي في الارض، لكن اش عمل اخويا؟ دير شي حاجه باش الناس يعطيو، باش تقضى. الشارع ما ذكرش العمل هنا، كنايه على اش؟ ان الارزاق احيانا قد تساق بمجرد الحركه، الارزاق احيانا قد تساق بمجرد الحركه. واش انت قاعد في الدار وزاقي وبيتي اش الرزق يجي عندك؟ ما يمكنش، لان قانون الدنيا هو ياش هو بدل الاسباب، تحرك تزحزح شويه ديقل، اما تبقى قاعد والرزق يجيك ما يمكنش. طيب هاني خرج، الا خرجتي هنا اش رزقك على الله. اش تيقولوا لي؟ في الحركه بركه، في الحركه بركه. تتم غادي تلقى مع شي واحد، يا راه كنت تسال واحد لمنا كنت تسال هذه، تتلقى مع شي واحد تعرف الحال، ولا كان تيقول لك فلان الله يجزيك بخير البركه الزكاه ولا كذا كذا، اش درتي خدمتي فيها عملتي؟ لا لا، تحركتي غير تحركتي. لذلك احيانا الارزاق قد تساق من غير سبب، وماشي هذا هو الاصل. احنا ماشي تنقولوا للناس اش باش يكونوا بطاريين، لا لا. احيانا الارزاق قد تساق من غير سبب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحق جل وعلا فامشوا في مناكبها، ولم يقل فاسعوا ولا سارعوا، للدلالة على أن الرزق ماشي المقياس فيه هو الجري، لا لا لا، يدير السبب. فأنت تباشر السبب فقط، واترك الأمر على المسبب وهو الله، واترك الأمر على المسبب وهو الله. لذلك قضية السبب مع المسبب هذه خصنا فيها فقه، خص الإنسان يكون فقيه فيها. ماشي كل حاجة يكون السبب خدمتي راه بيجي الرزق، لا لا لا، راه كاين اللي هو اكثر منك تيخدم اكثر منك وما تيتقاضاش داك الشيء تتقاضى انت. كاين واحد هو تيخدم ربع ساعه ولا يقسم في النهار وتيشداش، خصك انت تاع الشهر. سبب، ولكن اش اللي خلى هذا يشد اكثر ولا؟ انها قضيه ارزاق. اذا انت اش اللي تدير؟ انت تدير السبب. فامشوا في مناكبها. اذا دائما دير بانك انت تبذل الاسباب، والكمال ذاك اللي بيكملها هو رب العالمين هو الله. فقد يكون المسبب وقد لا يكون، وقد لا يكون. إذا فامشوا في مناكبها. ما أروع القرآن، ما أجمل القرآن. ماشي فامشوا فيها، لأن الأصل أن نقول فامشوا فيها، جعلها مذللة فامشوا فيها. لا لا لا لا لا لا لا. القرآن قال لك فامشوا في مناكبها. أشنا هي المناكب؟ المناكب جمع منكب، هو هذا ملتقى الكتف والعضد، ملتقى الكتف والعضد. وهل للأرض مناكب؟ نعم الأرض مناكب، عندها مناكب كما قال الله تبارك وتعالى. إذن فما المقصود فامشوا في مناكبها؟ المقصود فامشوا في أعاليها. بعد يعني شوف الإنسان بيتي يقف على شيء فيها أش المنكب، من أعالي الأشياء المنكب. الإنسان إذا كان تحت بيوصله المنكب أش خصو، لا بد من جهد، لا بد أش من جهد. إذا أنت ملي تتمشي أحيانا قد ترزق وأحيانا لا بد أش، لا بد من الجهد، لا بد خصك تزيد أش في إتقان الأسباب وتزيد في الأسباب. ما لقيتش بلادي حدا والديا وحدا صحابي وحدا داري ومن السام وتنشط مع صحابي، ما لقيتش اش بغيت ندير؟ اش بغيت ندير؟ عيني فاش برا؟ لا لا لا، حنا مالنا برا، الحمد لله الحمد لله، كاين الخير كاين الخير. اذا تنتحول تنتحول لبلاصه اخرى، بغيت نمشي للرحمنا، بغيت نمشي للرحمنا، اش بغيت ندير في الرحمنا؟ عطى الله ما يدار مثلا، ولا بغيت نمشي لاش الخليفرة، ولا بغيت نمشي لاش نغير الجو نغير المكان، فامشوا وما ما توافقنيش راه صعيبه عليا، فامشوا في مناكبها. الا ما تعطاكش في واحد البلاصه غير غير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، معنى يزجي لكم الفلك تيسير هذيك الريح اللينه، تعاونكم باش تمشيو في البحر، باش تحيد من بلاصتك وتمشي لبلاصه اخرى. لاش؟ لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. ان راه ملي ضيق عليك في هذيك البلاصه في الرزق، معنى انه اش بغيتك شي بلاصه احسن من هذيك تتناسب مع اش؟ مع القناة تاعك ومع الراحه تاعك، ماشي دروك، مستقبلا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الإنسان تيهاجر تيخلي بلاده وتيمشي لبلاد أخرى، الدار بيضاء ولا كذا، ماشي يعني لك أنا لا بلاد أخرى، ما غاديش نغامر بديني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض آش مراغما، أي ما يرغم به أنف الأعداء. وأفلان يربط لي قاعد ما عندوش، ما كاين ما يدار مشومي، ما كاين ما يدار هذه الأمور، أش تضرك في خطرك؟ إذا أنت من يتهجر ترغم أنوف الأعداء، واش تلقى آخر؟ وسعة. سعة في ماذا؟ سعة في ماذا؟ في الأرزاق، في الأرزاق. قاع أي رزق بيتي راه الله تبارك وتعالى سيجعل لك فيه ساعة. لذلك قال فامشوا في مناكبها. إذا متى نسمعوا المناكب؟ معنى أنه أحيانا الإنسان قد يشق عليه طلب الرزق في مكان ما، فليتحول إلى مكان آخر. وكذلك ما يؤخذ من هذه المناكب أنه ما عمر تحاول تطلب الرزق لتحت، دائما أش العالي. معنى طلب الرزق لتحت أنك تخلى في على المبادئ تاعك، وتخلى في على دينك، وتخلى في على أصولك. كاين دابا الناس تيساوموا الناس في دينهم بسبب ماذا؟ المال. إلا بغيت تخدم خصك لا تقول لي الأصلة، لا تقول لي الحياة، لا تقول لي خرقة، لا سبحان الله. كاين دابا الآن اللي هما خوتك تيصليو ولكن عندهم ماش هذا القانون تاع الغابة، هذا القانون واش أنا الحوايج هما اللي بيخدموا معاك؟ قول لي اش ندير نخدم الى الى الى انا ما وفيتش الخدمه، عندك الحق انك اش تقول لي ونقول لي. اما قضيه الشكل وكذا واش لك انت فيه؟ اذا احيانا الانسان يساوم في دينه. لا تكون مثلا شي وحده خدامه في شي معمل تاع الخياطه ولا كذا وتتساوم في عرضها الى بغات تبقى، وهذا كثير تيديروه بعض المجرمين، تيبداو تيساوموا دوك البنيات اللي خارجين تيخدموا على والديهم، هذا تلقى انا في الدواور وكذا، الى بغيت تبقى يخصك. إذا ناش هنا لا ما نتدناش نحاولاش دائما نرتفع، أخلاقي ومبادئي وكذا هي أهم لي من أي شيء. طيب والرزق لا أنت هذه دير الأسباب، فامشوا في مناكبها. والرزق إلى خرجني هذا ولا إلى حرم علي، لا لا لا لا ماشي هو اللي يرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، لا لا لا وكلوا من رزقه. فهناك فرق بين السعي والرزق. السعي اللي هو ذاك المشي الحركة هذه شيء، والرزق شيء، وهما أمران متقابلان. ما بحالش بحال أنت اللي عليكاش أنك تسارع فاش في المشي، دير الحركة دير السبب. والرزق ماشي سوق، الرزق على من؟ على ذاك اللي خلقك، الذي فتح فاك لن ينساك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. إذن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالذي يرزق ويسوق الأرزاق هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن فرقوا، راه لا علاقة بين أش بين السبب وبين الرزق. أنت تدير داك الشيء اللي عليك، وقد يحصل الرزق وقد لا يحصل. أمر ثاني عندك، حينما تبذل السبب ويحصل المسبب أن تنسى المسبب اللي هو الله. تتخدم ها في خرج راش يعطيك فلوسك، هاك ها 100,000 ها 60,000 ها 40,000 ها، خدمت بدلت السبب جاش المسبب. لا، قول الحمد لله الله اللي سخر لي هذاك الشيء. دائما في رزقك لا تنسى المسبب. وحنا ما هادشي ما عندناش، ما عندناش هذا الشيء. دائما الانسان تيتعامل اش مادي، نظره ماديه. فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.